أمتي يا ذروة المجد الذي شع نورا في دياج الظلم. أمتي يا ذروة المجد الذي شع نورا في دياج الظلم. أمتي كنت وما زلت لنا قوة نسمو بها في القمم. أمتي كنت وما زلت لنا قوة نسمو بها في القمم. أمتي أمتي أمتي حبك تغريد فمي وجذا قلبي وعزمي ودمي. أمتي دمت منارا مشرقا من سناه الفذ أبني قيمي. أمتي حبك تغريد فمي وجذا قلبي وعزمي ودمي. أمتي دمت منارا مشرقا من سناه الفذ أبني قيمي. من سناه الفذ أبني قيمي. من سناه الفذ أبني قيمي. أمتي أمتي أمتي يا ذروة المجد الذي شع نورا في دياج الظلم. أمتي يا ذروة المجد الذي شع نورا في دياج الظلم. أمتي كنت وما زلت لنا قوة نسمو بها في القمم. أمتي كنت وما زلت لنا قوة نسمو بها في القمم. أمتي أمتي سوف أبقى في وفائي ماضيا واثق الخطو كريم الشيم. واثق الخطو كريم الشيم. مشرئب العزم ثبتا باذلا لكن نفسي ونفيسي فاسلمي. لكن نفسي ونفيسي فاسلمي. سوف أبقى في وفائي ماضيا واثق الخطو كريم الشيم. واثق الخطو كريم الشيم. مشرئب العزم ثبتا باذلا لكن نفسي ونفيسي فاسلمي. لكن نفسي ونفيسي فاسلمي. لكن نفسي ونفيسي فاسلمي. لكن نفسي ونفيسي فاسلمي. أمتي أمتي أمتي يا ذروة المجد الذي شع نورا في دياج الظلم. أمتي يا ذروة المجد الذي شع نورا في دياج الظلم. أمتي كنت وما زلت لنا قوة نسمو بها في القمم. أمتي كنت وما زلت لنا قوة نسمو بها في القمم. أمتي أمتي أمتي والناس ظلوا وشقوا في الدنا في تيهها المحتدمي. فاهتدي بالله وامضي قدما واسلكي من هاجه واعتصمي. أمتي والناس ظلوا وشقوا في الدنا في تيهها المحتدمي. فاهتدي بالله وامضي قدما واسلكي من هاجه واعتصمي. واسلكي من هاجه واعتصمي. واسلكي من هاجه واعتصمي. أمتي أمتي أمتي يا ذروة المجد الذي شع نورا في دياج الظلم. أمتي يا ذروة المجد الذي شع نورا في دياج الظلم. أمتي كنت وما زلت لنا قوة نسمو بها في القمم. أمتي كنت وما زلت لنا قوة نسمو بها في القمم. قوة نسمو بها في القمم. قوة نسمو بها في القمم. قوة نسمو بها في القمم.